والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى قراءتنا من سفر الأغر في مسائل القدر. وكنا في الدرس الماضي والذي قبله تكلمنا عن أفعال العباد، وذكرنا أن أفعال العباد أو مفعولات الله، مفعولات الله المتعلقة بأفعال العباد ثلاث أنواع، وأخذنا النوع الأول وهي جميع أفعاله، جميع أفعال اختيارية وغير اختيارية، العبادية أو غير العبادية، من جنس الطاعات أو المعاصي، كلها عرفنا أنها مخلوقة مفعولة لله، وأنها فعل للعبد قائم به، صفة للعبد، وهي تنسب إلى الله باعتبار وتنسب إلى العبد باعتبار، ولا بد أن تحفظ هذا. تنسب إلى الله باعتبار أنه سبحانه وتعالى خلق فيهم القدرة والإرادة، قدرهم وخلق فيهم الوظائف النفسية والبدنية، وسخر لهم الأسباب الخارجية، وأعطاهم العقل الذين يفهمون به الخطاب ويطلبون به الأسباب، فهو إذن وأذن لهم بذلك كونا، فهم إذن منسوبة إلى الله بهذا الاعتبار، فهي مفعولة له، خلقها في قائمة بهم، وجعلها وجعل القدرة على هذه الأفعال سببا قائم فيه، فهي أفعالهم حقيقة وهي أفعال الله على، وتنسب إلى العباد باعتبار أنهم زولوها وبشروها واختاروها ومارسوها وبشروها، فالله أضحكهم وهم الذي يضحكون، والله أبكاهم وهم الذين يبكون، وزيد وزوجهم وهم المتزوجون الناكحون المباشرون النكاح، وهو الذي أنكحهم قدرهم على ذلك. هذا الأمر ذكرنا فيه الأدلة الدالة عليه، وأيضا ذكرنا إجماع الأمم، إجماع العقلاء من الناس إلا هؤلاء الشواذ، بمعنى أنه في كل بلد يكافئ المحسن على إحسانه في بعض الفنون والاختراعات، ويعطى الجوائز، ويعاقب المسيء في كل القوانين، ولولا أنها أعمال لهم تنسب إليهم حقيقة لما استحقوا ثوابا ولا عقابا، كيف يعاقبون أو يثابون على شيء ليس لهم فيه قدرة ولا اختيار. وذكرنا النصوص الدالة على ذلك وكلمها لهم. الضالون في هذا الباب، يعني في هذا النوع الأول، طبعا هم ضالون في كل النوع، في النوع الأول والثاني، نحن لنا منهج في التطرق إلى المخالفين، لا نمشي معهم في ميدانهم وشبهاتهم وردودهم، ونتعب عقولنا ونضيع وقاتنا في قيل وقال، لكن نعرف شيئا من حال هؤلاء إذا يضيف إلى الأدلة التي تقدمت، لا يمكن للمسلم الذي فاهم هذه الأمور أن يعني يميل إلى هذه إلا رجل نعوذ بالله زائغ. الزائغ هو الذي عنده هوى يريد شيئا، فهو يوافق أهل الضلال لأهواء في نفسه. فمثلا عندكم الآن كثير من أهل البلاد في آسيا وأفريقيا والصين، وربما في البلاد العربية وفي مصر وفي أفريق، تجد من يميل إلى رأي الرافضة، هذا تجده دائما يريد مال أو يريد متعة أو يريد منصب أو يريد شيء، ولذلك أذكر لكم قصة صارت بين طلاب الجامعة الإسلامية وطلاب الذين يدرسون في قم في إيران من أهل الصين. فقال هؤلاء الصينيون الذين يدرسون في إيران: المملكة السعودية ماذا تريد منكم؟ يقولون لي الذي، قال والله ما سمعنا إلا أنهم يقول هذا هو الحق وهذا هو الذي دل على الدليل، وأنتم تعلموه وادعوا إليه، ما يريدون غير هذا. ما سمع، قال لا يريدون منكم شيئا، والله ما سمعنا. قال بعض المتخرجين: والله تخرجت ما أحد قال لي ناصر الدولة السعودية أو ناصر كذا أو أبدا. قال أنتم ماذا؟ قال لا، نحن نريد كذا ونريد كذا، وذكروا ولاية الفقيه، وذكروا أنه لا بد من نشر تصدير الثورة، وذكروا أنهم جنود يريدون أن يكونوا جنودا لهم، إذن هؤلاء لهم مقصد وهؤلاء أيضا لهم مقصد، يريدون مال ويريدون متعة ويريدون مناصب، وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. هذا هو حقيقة الأمر. إذا أخلص الإنسان النية وعرف أدلة أهل السنة والجماعة وأقوالهم، وعرف هؤلاء ومن أين يأخذون علومهم، خلاص لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. خلص نقرأ الآن الضالون في أفعال العباد، يعني في هذا النوع. نعم وسلام. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع بعلمه في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر بالمرتبة الرابعة: الضالون في أفعال العباد. تقدم أن أفعال العباد الاختيارية تنسب إلى فاعلها حقيقة باعتبار، وتنسب إلى الله باعتبار، ونسبتها إلى الله أنه مكنهم حيث جعل فيهم القدرة والاختيار، وأعدهم وأمدهم وهيأ لهم الأسباب، فهي مفعولة لله خلقها حقيقة بهذا الاعتبار، وتنسب إلى العبد مزاولة ومباشرة، فهي فعله حقيقة وصفته القائمة به. وخالف في هذا طائفتان، كل طائفة أثبتت اعتبارا من هذين الاعتبارين وأنكرت الآخر. عرفتم الآن من أين جاءوا، من أين أتوا؟ من هذه لم يثبتوا، الذين مالوا هنا والذين هنا. إذن الأدلة على أن هناك اعتبارين مختلفين، وأنا كررت هذا في هذا المبحث لأنه مهم وأريد أن يحفظ، لأنه هو السلامة. التفصيل دائما هو إعمال النصوص كلها على وجهها حقيقة، هذا هو الصحيح. أما هؤلاء فيأخذون بعض النصوص التي تدل على الاعتبار الذي قالوا به ويؤولون تلك، والآخرون بالعكس يأخذون النصوص الأخرى ويؤولون. إذن هذا هو الآن السبب في ضلالهم. أحسن الله إليك. فالمعتزلة القدرية ومن قال بقولهم أنكروا نسبة أفعال العباد إلى الله عز وجل بأي اعتبار، وبالغ بعضهم حتى زعموا أن العبد خالق فعل نفسه. والجبرية ومن قال بقولهم أنكروا نسبة أفعال العباد إليهم، إما صراحة كحال الجهمية الذين زعموا أن العبد ليس بقدرته أن يفعل شيئا، وإنما أفعاله جميعا بما فيها الاختيارية مجبر عليها، كحركة المرتعش وكحركة الأغصان عند هبوب الريح. ومنهم من قال بالكسب كالأشاعرة ومن نحى نحوهم، والذي حقيقته أن العبد لا يفعل شيئا حقيقة. وسبب ضلال هؤلاء جميعا أنهم لا يأخذون العلم والاعتقاد فيما يسمونه المطالب اليقينية، ومنها القدر وأسماء الله وصفاته من الكتاب والسنة. ويزعمون أنها تؤخذ وجوبا من دلائل العقول المستندة إلى المنطق الفلسفي الأرسطي اليوناني. ويزعم بعضهم أن دين الإسلام لم يكمل، وأنه لم يرد فيه البيان الواضح القاطع لمسائل الاعتقاد ومنها القدر. ولا ينبغي لكل طالب علم أن يشغل نفسه ويكد ذهنه ويضيع وقته في التوسع في معرفة شبهاتهم والرد عليها، وإنما يتولى ذلك من يتصدى للرد عليهم ممن رزقهم الله قوة الإيمان والفهم واحتاجوا لذلك. وإنما يكفي طالب العلم للقطع بضلال هؤلاء وتلاعب الشيطان بهم معرفة أمرين هامين: الأول أن هؤلاء لم يتلقوا هذه العقائد من الكتاب والسنة، وإنما بسيرهم على منهج الأمم الجاهلية التي تستند في نظرها وتعلمها على المنهج العقلي الفلسفي وإنكار النبوة والوحي. الثاني أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي فيه الدلالة القاطعة على أن الحق في كل المطالب الدينية القطعية، ومنها توحيد الأسماء والصفات والإيمان بالقدر، ورد بيانه بيانا تاما في الكتاب والسنة، وأن استنداد شيء من ذلك من غيرهما مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج عن سبيل المؤمنين ومفارقة للصراط المستقيم وكفر بالله العظيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. للتي هي، قالوا هنا هي مبهمة. والأمين الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي وقف عند هذه الآية وقف عظيم، وقال فيها الدلالة على أن القرآن الكريم جاء في الطريقة التي هي أقوى، بالطريقة التي هي أتم وأحسن في كل الأمور الدينية والدنيوية، في الأزمات العالمية والمشاكل الدولية والإقليمية والاجتماعية والفردية، وكل مشكلة كانت حلها في القرآن جاء بالتي هي أقوى في كل شيء، في كل شيء الطريقة التي هي أقوى. ومن ذلك الباب أولى معرفة الله ومعرفة القدر الذي أمرنا الله عز وجل أن نتعلمه وبينه لنا. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هنا يقف العلماء، قال يهدي، من الهادي؟ يهدي به بأي شيء؟ بالقرآن، بالنور المبين. من الذي يهدى؟ العبد تبع رضوانه، يعني أن من جاء القرآن يريد أن يتبع أمر الله، يريد دين الله أن يعرفه ويعمل به بنية صحيحة، فإن الله يهديه بالقرآن. والقرآن يدل على التوحيد، في آية أخرى يقول الله عز وجل: هذا، يعني القرآن، بيان للناس بكل شيء، بكل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم. بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى قال يهدي به الله الثاني قال لا بآخر آية في هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس. البلاغ يعني هو الزاد الذي تأكله في مسيرك، يعني هذا العلم الذي يعينك على طريقك، ها ينير لك. بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا به، ولا لا، وليعلموا به أن ما هو إله، يعلموا به التوحيد، وليعلموا أن ما هو إله، أي بالقرآن نص عليها ابن جرير، قال وليعلموا به. إذن القرآن جاء ليعلم التوحيد. إذا قال لك إنسان تعالى من الفلسفة أقول لا، أنا عندي علم، عندي علم من الله، وليعلموا به أنه إله. التوحيد أخذه من كتاب الله. طيب، أثابكم الله، قلتم حفظكم الله، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هنا أهل العلم ويكاد أهل فقه يتفقون على أنه لو شاق الرسول واتبع غير سبيل المسلمين ولو بمسألة واحدة فإنه يكون مرتدا. وقالوا سبيل المسلمين، من سبيل المسلمين؟ الإجماع، الإجماع، فلو خالف الإجماع علم الإجماع في مسألة وخالفه متعمدا يكفر. ويستشكل بعض الناس يقول أبو حنيفة خالف الإجماع رحمه الله في مسألة الإيمان. نقول أن الله اشترط ماذا؟ أن يتبين له. أبو حنيفة لم يتبين له أن هذه المسألة فيها إجماع، إنما ظنها من من من من مسائل الخلاف، لم يبلغه الإجماع، لأن الذي ذكروا الإجماع كأحمد وأبو عبيد والشافعي وغيرهم إنما جاءوا بعده، هؤلاء بعده، ليسوا قبله. وكذلك صحيح مسلم والبخاري وكتب الإيمان المندى وغيره أيضا جاءت بعده، هذه بعد محمد بن أبي سليم. إذن نقول لم يبلغه الإجماع، لم يبلغه أن المسألة فيها إجماع، ظنها من مسائل الاجتهاد. إذا رجع الحمد لله، نحن الآن لسنا في قضية الرجوع، والذين يعني يؤيدون أنه ما رجع أكثر من الذين يقولون رجوعه، وهناك بعض العلماء قلوبهم طيبة رقيقة، كل ما ذكروا ملحدا ومشهورا قالوا رجع، الغزالي رجع، الرازي رجع، فلان رجع. نقول نحن الحمد لله إذا رجع يدل على أي شيء؟ على ضلاله في تلك المسألة ولا لا؟ رجوعه شاهد على أنه كان مخطئ، صحيح؟ هذا الذي يهمنا، ليست الجنة يعني مقاعد محدودة ونخاف ما نحصل المكان، يقول لا ما رجع، أسأل الله أن يكون رجع وغير رجع، الله واسع المغفرة، ما نتعلق على الله. لكن ليست قضيتنا إسقاطه أو تكفيره، ليست قضيتنا، قضيتنا هي بيان أن هذا خطأ ونحن نعتذر له ونقول أنه لم يبلغه الإجماع، هذا الذي نظن به وبغيره ممن يعني قال بخطأ. أما المتأخرون من الأحناف فهم على خطأ من الكفر في هذه المسألة وغيرها، بعد أن بينت المسائل ووضحت، خاصة منهم من يشتغل بعلم الحديث، لذلك الذين اشتغلوا بعلم الحديث رجعوا في مسألة الإيمان كالنووي وابن حجر ابن أبي العز وغيره، رجع تبينت واللي ما تبينه وبقبه، وبعد ما تبينه على خطأ، لكن ما نجزم بشيء، هذا شيء بينه وبين الله. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني الحقيقة هناك يعني آية مهمة، وهي اليوم أكملت لكم دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. أهل الكلام يقولون الدين ما كمل، مصادمة لهذه الآية، ولو أنه كمل لما حصل خلاف، ويريدون إدخال خلاف، وهذه شبهة يعني قال بها الكرابيسي. كرابيسي كان على عهد الإمام أحمد أو على عهد الشافعي، ويدرس يندس في حلقة الشافعي ويرد على الإمام أحمد، فإذا وجدوا شخصا هكذا ينتسب للسلفية وهو يرد على السلفية أو يرد على بعض السلفية، يقول سلفي يرد على دعوة الشيخ محمد الوهاب أو سلفي يرد على ابن باز، قال يسمونه كرابيسي، وهم يرددون هذا. حتى أنني في برنامج في الراديو جيد جدا اسمه في الصباح يأتي الساعة 7 بك أصبح، وجاءوا ب يعني تجيهم رسائل فقرأوا، وأن الدين لم يكمل ولو كمل لما حصل الاختلاف ومشت. وهذا يرددها كثيرا، اللي يسموه ولد الدو، هذا الددو يرددها كثيرا. إذن هي لا، لو كمل الدين سقط كل شيء ولا لا؟ خلاص سقط كل شيء، ما جاء بها الدين، لا أقاعد ماتريدية ولا نسفية ولا أشعرية ولا شيء، سقط خلاص دين كامل. قالوا لا ما كامل، يحتاج إلى فروق الفلاسفة يبينون لهم القدر أو يبينون لهم الشمس، ما كامل. وعلى هذا نضيف الآية هذه من الشأن: اليوم أكملت لكم. أحسن الله إليه. قلت حفظكم الله، وهذه العقائد والمقولات الضالة لم تكن معروفة عند سلف الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أئمة المجتهدين المشهور لهم بالإمامة في الدين، وإنما ظهرت وابتدعت دون أن يكون لها اتصال بدين الإسلام، وقد أنكرها علماء السلف أشد الإنكار، وحكموا ببطلانها وضلال من قال بها، وكفروا أئمتهم كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان ونحوهم. إذن ليس لها اتصال، انتبه، يعني كل إنسان وجدته الآن مبتلى بهذا أو يريد أو يميل أو بين له هذا النقطة، هذه العقائد ليس لها اتصال بدين الإسلام، بدين الأنبياء، بدين محمد الذي جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ليست متصلة. هذا مهم جدا، إذا فهم هذا وأصر قال لا أبلغ الله بعقيدة ما جاء بها محمد وما يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، على خطر، على خطر. مثل لو واحد منكم الآن يأخذ شهادة غير موقعة وغير مصدقة، تنفعه بشيء؟ يقول له يا أخي لا تستعجل، اصبر شوي، يجي المدير يوقع لك، قال لا خلاص معي عندي، يقول فلان وفلان قال بها فلان وفلان، قال بها فلان الثاني فلان وفلان، الثاني فلان وفلان، تعرف الآن ليس لها اتصال، انتهى، هل في فلان وفلان. متى في بهذا يعني هذا إن شاء الله نبدأ في النوع الثاني من مفعولات الله المتعلقة بفعل العباد، وهو ما يتعلق بالهداية والإضلال خاص. لا تولى يعني استعملها العرب هي الشيء الذي يلتزم الإنسان به، نقول هذه ولينا فلان هذا العمل، فلان تولى إلى هذا العمل أو تولى عن هذا العمل، تولى عن يعني ترك، تولاه أو توجه إليه، إذا قلت تولى إلى ضمنتها معنى توجه إلى، يعني هو ذهب إلى هذا الشيء، نوليه ما تولى، تولى ذهب إلى هذا الشيء وقصده وعزم على فعله والتزم بفعله، كل هذه من معاني تولى. والولاية، والولاية بالكسر ليست الولاية، الولاية من هذا الباب، وليناه هذا الأمر يعني صار هذا الأمر يعني بوجهه وهو ملتزم به وألزمناه به يقوم به، يقوم به. فقد يوليه السلطان، أو أنت تولي شخصا على مزرعة لك، والله توليتها فلان، فلان تولى المزرعة، تولى أمرها يعني التزم وكلف بتدبير أمرها، أو هو يولي نفسه، ومنها تولى عن الشيء أي أعرض عنه وانصرف عنه، وتولى إلى الشيء يعني أقبل عليه. خلاص نتركه وما اختار، نتركه وما اختار نفسه، هذا معنى نيسره للعشرة، نتركه في ضلاله، وكما قال في ضلالهم يعمهون، ونذرهم في ضلالهم يعمهون، ها، ونذرهم في طغيانهم، جزاك الله خير، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، مثل نوليه ما تولى، ومثل فسنيسره للعشرة، كلها بمعنى واحد. هذا سؤال من مجموعة الدرس، يقول اختيار الأفعال للعبد باعتبار يأثم أو يصاب أو يصيب، هل هو ليكون حجة له أو عليه يوم الحساب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هنا مسألتان، مسألة يصيب أو يخطئ، قد يصيب وقد يخطئ فيما قصده من العمل، لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ إنما يأثم إذا كان عالما، عالما أو يمكنه العلم يعني قامت عليه الحجة في هذا العمل. والإنسان إذا كان بين المسلمين هناك أمور ظاهرة لا يعذر بها، بل يأثم إذا فعلها وهي من جنس المعاصي، كلو أنه مثلا فعل الزنا أو شرب الخمر أو ترك الصلاة، هذا لا نقول أنه يعذر بجهله وهو بين المسلمين لأمرين. الأمر الأول أن حكمها مشتهر بين الناس، مستفيض. والأمر الثاني لأنه يمكنه التعلم الذي في بلاد المسلمين، يسأل الناس يقولهم لو اشتبه ما حكم الصلاة، ما حكم كذا، لو اشتبه الأمر عليه، لو فرضنا اشتبه الأمر عليه يجد من يفتيه من العام والخاص، أمرها واضح معلوم عند الخاص والعام. فإذا لا يعذر هذا يأثم، ولكن لو كان في بادية بعيدة ومثلا خفي عليه أن خروج الريح عزكم الله من الدبر ناقض للوضوء، ما يعلم هذا، ويصلي يتوضأ ويخرج منه الريح ويصلي، هذا الآن كما قلنا في الدرس الماضي لو تعمد ذلك وعلم عنه ذلك يؤدب لأنه يصبح مستهزئ بالصلاة، وبعضهم يقول يكفر، ولكنه لا يعاقب لأنه قد يخفى عليه هذا، يعني في بلاد بعيدة لا يوجد من يفتيه ويبين له، وربما اشتهر عند أهله وقبيلته أن هذا الأمر ليس فيه شيء أو لا يعلمون عنه شيء. إذن الإثم وثواب العقاب مبني على النية والعلم، النية والعلم. أما كونه فعله آثم صواب أو خطأ فهذا مبني على موافقة الدليل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ فرق بين قضيتين ما نوى. الأعمال بالنيات يعني حكمها، عبادة أو غير عبادة حكمها مرهون بالنية، حكمه الحكم. وإنما لكل امرئ ما نوى، الجزاء والثواب، الجزاء والثواب له ما نوى، والحكم مبني على النية، والثواب أيضا مبني على النية، يعني الإرادة ما نوى، ماذا أراد، حساب على ماذا أراد. أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليكم، في روسيا توجد شركة تقرض السيارات لوزراء الدولة مع قوادها، هل يجوز العمل في هذه الشركة علما أن هؤلاء الوزراء يستخدمونها في عملهم الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هو الآن خلط بين أمرين، بين العمل مع الشركة وبين الوزراء الذين يشترون السيارة. الوزراء إذا اشتروا السيارة انتهى أمرهم، هذه معاملة، يقول تقرض أو اقترضوها انتهى أمرهم، سواء عملوا في الدولة أو عملوا في، انتهى أمرهم. هو الآن يسأل عن العمل مع الشركة. فعل الوزراء بالسيارة لا علاقة له بالشركة ولا علاقة للشركة به، هذا أولا. إذا نفصل الآن هذا السؤال، فعلوا أو ما فعلوا الشركة غير مسؤولة ولا يلزمها، يعني في دين الإسلام، مع أنهم هم ليس يدين بالدين، لكن في دين الإسلام أن من باع سيارة على أحد البائع ليس له علاقة فيما يفعله الشخص، أو أجره بيت ليس له علاقة فيما يفعله، لو صار يزني عزكم الله به أو يتعاطى المخدرات في هذا البيت أو يبيعها، لا علاقة للبائع أو المؤجر في ذلك. لكن لو علم أنه سيستخدمها قبل فلا يؤجره ولا يبيع، لكن إذا ما علم ما ليس مسؤول، البائع ليس مسؤول عن فعل المشتري بما يشتري. هذه الشركة إذا كانت تبيع وتقرض بالربا فإذا نبتعد عنها، لأنه إما أن يكون مشاركا بالربا ملعونا أو متعاونا على الإثم والعدوان، فهو إما بهذا أو بهذا لا يجوز له أن يعمل بها. وكذلك الشركة التي تصنع الخمر، مصنع، لو شركة تشتري العنب من من من المزارع وتبيعه على مصانع الخمر لا تعمل بها، لأنها يعني عملها تعاون، العمل فيها تعاون. لكن لو قالت لك هذه الشركة تعال ابن لنا هذا الجدار أو هذا البيت أو اعمل في هذه المزرعة التي ما فيها عنب ولا فيها، يجوز، بدليل أن علي بن أبي طالب كان يعمل عند يهودي، واليهود كانوا هم سوق بني قينقاع لهم، وهو سوق ربوي كانوا يرابون فيه، يرابون، ومع ذلك تعمل عندهم في شيء آخر لا يعين على باطلهم، لا يعينك على باطلهم. هنا يقول هل يجوز العمل مع هذه الشركة، يعني السواقين للسيارات لسيارات الوزراء وهم يعملون عمل دول؟ إذن هذه قضية ثانية كما قلنا، هل يجوز العمل مع الوزراء سائقا مع الوزير في سيارة سواء اقترضها من الشركة أو سيارة اشتراها من ماله؟ إذا كان ذهابه يعني ليس فيه محرم، مثلا هو الآن سيذهب إلى مثلا البرلمان يجتمع أو مجلس الوزراء وهم ينفذون قرارات البرلمان، يعني مجلس الوزراء للفائدة هذه الآن يسمى، سواء سمي مجلس الوزراء أو مجلس الشيوخ، هؤلاء ينفذون سلطة تنفيذية، ومجلس البرلمان سلطة تشريعية، فهذا يشرع وهذا ينفذ. إذن ما دام سيذهب إلى هذا ويزاول باطله يبتعد عنه، ماذا يريد؟ وهذا السائل يقول السلام عليكم شيخنا، كما نعرف الإجماع ينقسم إلى أقسام، منه القطعي والسكوتي، فهل كفر تارك الصلاة من الإجماع السكوتي ومن خالفه ما حكمه؟ بالنسبة للإجماع على كفر تارك الصلاة من النوعين، لأنه لا يشترط في أي إجماع أن يتكلم كل واحد، مستحيل أن نقول أن الصحابة يجب أن يتكلموا كلهم، لكن إذا تكلم بعضهم واشتهر ولم يرد ما ينكره، اشتهرت المسألة، اشتهر المسألة، اشتهر ولم يوجد من يخالف، صار إجماعا، هذا هو حقيقة الإجماع. ثم الإجماع لا يكون في حقيقته إلا سكوت، مستحيل أن تجد إجماعا كل العلماء، يعني نقصد العلماء الأربعة، يعني كل علماء ذلك الزمان تكلموا به، عليكم السلام ورحمة الله، هذا لا يمكن إجماع كل العلماء تكلموا، إنما يبين أهل العلم وأهل الفضل الذي تدور عليهم الفتية ويعرفون بالعلم عند أهل ذلك الزمان، ولا يوجد من يخالف. ثم إنه نقل الإجماع أيضا ونقل عنه، لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، إذن هذا ينسب عن الصحابة كلهم، ينسب عن الصحابة عبد الله بن شقيق. وذكر أيضا ابن حزم أنه تكلم 10 من الصحابة ولم يرد عند قول من قال بعدم كفره ولا واحد من الصحابة. والإمام أحمد ذكر من الأصول، أصول السنة الذي فرط به من بعده، أننا الكتاب والسنة هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا ما كان عليه أصحاب رسول الله فلا يجوز، يعني عندك الآن قول قال به فلان وفلان، وقول قال به فلان وفلان وفلان الصحابة، هنا قول فيه صحابة، خلاص ابتعد عن الآخر، خصوصا إذا كان من الصحابة واحد من الخلفاء الراشدين، فإنه يجب عليك وجوبا أن تقول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين، أنت معمور. فإذا تارك قول تارك الصلاة فيه اثنان، يعني 10 من الصحابة واثنان من الخلفاء الراشدين. ها؟ صرحوا به علي وعمر. ها؟ إذا لا يجوز. شوف العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. ليس بالتمويل. ما يجوز المخالفة. ولو وجد خلاف ما دام هنا لا فيه صحابة خلاص هذا هو. أنا عرفت ما يقوله الصحابة. ماذا أريد؟ لماذا يترك قول الصحابة؟ شخص يجادل قلت يا أخي عرفت قول الصحابة وذكر الإجماع والشيخ ابن باز ذكر الإجماع إجماع الصحابة. ماذا تريد أنت؟ عرفت قول الصحابة ماذا تريد؟ خلاص انتهى الأمر. سلفي يترك قول الصحابة يروح إلى قال فلان حتى يصل إلى قول بالجرجيس وغيره وقال فلان فيها أقوال. يا أخي أنت انظر إلى أصل الدين. أصل الدين كان هناك عند الرسول صلى الله عليه وسلم الحق. ها؟ من هم الطائفة قال الفرقة الناجية؟ قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الحق ما كان عليه الرسول هو الحق. ها؟ نعم اليوم أصحاب. إذن ما يعني نحن نعتذر للذين خالفوا من الأئمة الأربعة. ها؟ نقول كما قلنا لأبي حنيفة ما علموا بالإجماع ولا بلغتهم كثير من أقوال الصحابة لأن أقوال الصحابة في وقتهم تفرقت منها ما ذهب إلى فارس أو العراق أو مصر. أو لذلك الشافعي لما انتقل إلى مصر وبلغته أقوال الصحابة والأحاديث التي عند أهل مصر وليست عند أهل العراق غير كثيرا من فتاوى. ها؟ إذن ما بلغته. نحن اليوم الحمد لله بلغنا كل شيء فنحن الآن بخير عرفنا. متى يكون شخص تارك الصلاة؟ ها؟ متى يكون شخص تارك للصلاة لو ترك الصلاة واحدة؟ هو هذا الذي وقع فيه الخلاف عند الصحابة. هم متفقون على كفره الذي عليه جمع من الصحابة وقال به البخاري وقال به أئمة ويرجح الشيخ عبد العزيز بن باز لو ترك فرضا واحدا متعمدا فرضا واحدا متعمدا خرج من الإسلام ولا ينفعه. وأظن هذا الذي يميل إليه الشيخ ابن عثيمين ويستدل ابن عثيمين بقوله تعالى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول هذا تعمد هذا ليس كالذي يقضي الصلاة لا هذا تعمد أن يقضي الصلاة في غير وقتها فهو على غير أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل لا تقبل. ومنهم من قال لا الترك هو الترك الكلي لأن هذا هو حقيقة فمن تركها ولا يكون الإنسان تارك للشيء إذا ترك بعضه. ها؟ ما يكون لو قلت مثلا فلان يعني يصوم الاثنين والخميس ولم يصم في أسبوع لا تستطيع أن تقول ترك صيام الاثنين والخميس. تستطيع؟ لا إنما تركها أسبوعا وهو مستمر على عادته فهو لم يترك. إذن الخلاف في هذا عند الصحابة. ها؟ ليس الخلاف في تركها أبدا. من تركها بالكلية فهذا لا خلاف عند الصحابة. وقع الخلاف بعد الصحابة. بعضهم يقولون حتى على الأئمة الأربعة إنما تكلموا في تارك الصلاة فيمن ترك البعض ولم يقصدوا من ترك الصلاة بالكلية. ويقول ليأتوا بنصوص الأئمة أنهم يقصدون التارك بالكلية. يقول لا يوجد الأئمة الأربعة. والله نعم أنا هذا الذي نظن بالأئمة الأربعة وغيرهم من بلغتهم هذه النصوص القاطعة. لذلك بعض العلم أظنه ابن حجر ونقله عنه الأمين الشنقيطي وهم يرجحون عدم كفره يعني رأفة منهم بالمسلمين. لكن يقول في النهاية يعني بعد أن ذكر الخلاف وأدلة هؤلاء ورد هؤلاء على هؤلاء والترجيح بالدليل قال قولا عجيبا أظن ابن حجر قال وأدلة القائلين بكفره أصح من حيث السند وأقوى في الدلالة. ومع ذلك لا يرجح. وابن القيم لما ذكر المسألة قرن بينها وبين تارك الحكم بغير ما أنزل الله، ورجح أن التارك بالكلية يعني لا يترك حكم الله تماما أو يترك الصلاة تماما أنه كافر، يعني ما كان في وقت ابن القيم أحد يترك الحكم بغير ما أنزل الله تماما، لكن قال لا إلا أن التتار فعلوا ذلك، فرجح أن من ترك الحكم بغير ما أنزل الله تماما وترك الصلاة تماما فهذا من الكفر العملي، يقصد الكفر الأكبر، لأنه رجح أن الكفر يكون الأكبر يكون عمليا ويكون اعتقاديا. لا لا ليس هكذا، من ترك الصلاة فإنه يستتاب 3 أيام ويترك، يقال لو صلى الظهر ما صلى يقال العصر، ما صلى بكرة، ما صلى اليوم الثالث، أصر 3 أيام فإنه يقتل كفرا إن دعي وقال لا، لكن هذا إن دعي وقال لا ليس خاص بالصلاة، انتبه، إن دعي وقال لا هذا يسمى تارك الالتزام، لو قيل له زكي ولم يزكي زكي ورفض يقتل، والذي رفض أن يترك زوجة أبي عامله النبي صلى الله عليه وسلم وعاملة الكافر، دعي وقال لا، هذا يسمى كما نص عليه القاسم بن سلام أبو عبيد، قال هذا يسمى تارك الالتزام، وتارك الالتزام ترك الالتزام كفر بحد ذاته غير كفر المعصية، غير كفر يعني الترك الكلي للصلاة، صلاة اختصت بشيء أنه من تركها تكاسلا، شوف ليس ترك الالتزام تكاسلا ولكن تركها بالكلية يكفر، أم والزكاة لو تركها تكاسلا يعني قيل أنه لا يكفر، لكن لو تركها قال أنا لا ألتزم لا تعنيني ما أزكي، كيف نعرف الفرق بين ترك الصلاة ترك الزكاة معصية وترك الصلاة ترك الالتزام؟ لا نستطيع إلا بقرينة، القرينة الأولى إذا دعي دعوا وقيل لهم أنتم الآن عندكم كذا، رفضوا حاربوا قاتلوا امتنعوا، هذا يسمى الممتنع يعني غير الملتزم، يقاتلون على الردة كعروب الردة، وكالذي رفض أن يطلق يترك زوجة أبيه. وقيل القرينة الثانية الترك الكامل التام تماما لا يفعلها أبدا أبدا، نقول هذه قرينة مثل الذي يترك العمل كله كل العمل ويصر على ذلك، نقول هذه قرينة على ترك الالتزام، فتارك العمل بالكلية كافر من هذه الناحية، وتارك الحكم بغير ما أنزل الله مصرا على عدمه، الآن في القوانين الوضعية يقول لا نحكم به، ولو يحكم به قاضي لقالوا ظالم خرج عن القانون افعلوا به، ها إذن هم لا هؤلاء الذين يقول بالجواز لازم يستحل، هؤلاء لا يقولوا يستحلون، هؤلاء يوجبون الحكم بالقانون إيجابا، ها ويمنعون التحاكم إلى الله، يعني حرام عندهم منع أعظم من الاستحلال، ها أعظم من الإيجاب أعظم من الاستحلال، ها هذا أمر خطير جدا، لكن مع ذلك أنت قل الحكم العام ولا تعين الحاكم بعينه، لأن هذه من المسائل الشائكة التي فيها تداخلات ولا بد من نظر في أمور وملابسات، وأنت السلف كانوا يتدافعون الفتية في مسائل من الفروع، أنت يا أخي تخلص لا تبكي في هالمسائل التي فيها مشاكل، إن رأي الشيء في نفسك تعتقده وتم دينك، غلب على ظنك أن هذا العام كافر لأنه كذا وكذا يستهزي بالله تعتقد ولا تتكلم، ثبت عندك أن هذا العالم كافر لأنه يقول بكذا وكذا تقول تعتقد بقلبك، ثبت عندك يقينا أن هذا الحاكم كافر تعتقد ولا تتكلم، لكن لا تجعل نفسك مفتي، اترك هذا، لو قالك ماذا تقول قلنا ما لك ما يشكل عقيدتي أن تمتحن الناس بعقائدهم؟ هذا مسك الخوارج. أفتي طيب، أقول أفتي، مثل ما قال لي شخص في قسم العقيدة، ماذا تقول في فلان من الحكام؟ قلت أنا لست مفتي ولست قاضي الحمد لله، لكن أنت تريد أكون مفتي؟ قال نعم. قلت تفضل، هاتك وهات المدعي وهات ملف القضية والبينة. خليك يا والله ما لقينا، يعني أنت ما يعني ما أدري شو أقول فيك. كم تسوي فيك؟ تبي بس كذا دجافا فلان كافر فلان. ثم أنا ما لست قاضيا ولست الحمد لله معنيا بهذا، تكفير الناس لست معنيا به. هذه من الفتية، والسلف كانوا يدافعون الفتية ويتهربون منها، فكيف نأتي إلى قضية شائكة عظيمة ويفتي بها ويترتب عليها مشاكل؟ هذا يفتي يأتي جماعة من الناس يقتلونه ويقتلون حراسه ويكفرونه ويكفرون حاشيته ويكفرون جيشه بفتوى فلان. ها ما كلفت، عرفت المسلك الذي يسك عند الله أن تعتقد. إذا اعتقدت تبرأت من الطاغوت ومن أئمة الطاغوت ومن عبد الطاغوت، تبرأت بقلبك خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان المنافقين ولم يتكلم، ترك المسلمين الصحابة يعاملونهم معاملة المسلم، يبيعون معهم يشترون يتزوجون يصلون بهم يصلون معهم، وما تكلم، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس واجبا الكلام، هذا له مصلحة ولأهلها أيضا، القضاة المفتين الكبار، ليس لكل أحد، فلان كافر فلان زاني فلان فاسق فلان فلان فلان فلان. يصبح مجتمع المسلمين مجتمع تنافس في الألقاب. الله يقول ولا تنافس. أحسن الله عليك، كتاب الله. المساجد التي بناها أهل البدعة والضلال إن كانت موضوع أهلي لضلالهم، فيها قبورهم وفيها ضلالهم، فهذه تعتزل. والوالي إن تولى على بلد مسلم فإنه يحولها إلى مساجد ويزيل ما فيها من المنكرات، ولا يشرع يعني هدمها. التي تهدم هي التي بنيت إرصادا يعني للتآمر على الإسلام، هذه لم تبنى، بل هذه بنيت لعبادة الله في الأصل. والله عز وجل بين أن من مشروعية القتال ودفع الله الناس بالناس وبعضهم ببعض لكي لا تهدم هذه المباني التي بنيت لعبادة الله، فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. فما بني لذكر الله وعبادته أيا كان فإنه يزال إذا قدرنا نزيل ما فيه من المنكرات ويطهر، ها كما طهر البيت الحرام ويعود إليها المسلمون. أما وهي الشرك والضلال فيها فالبعد عنها مبتعدة. لو لم يكن قبور لكن بنوه يعني من عيون مبتدعة، والله من قال أن نصلي فيها؟ فإن عمر صلى في المسجد الأقصى وقيل أن فيه ما فيه من التصاوير، إن صحت هذه الرواية فهي مخرج، لكن إذا لم يجد، وإلا فالأولى البعد، الأولى البعد. أحسن الله. لا قلنا لكم أنها أن الله عز وجل شرع القتال للمحافظة عليها، ها التي مسجد الضرار مسجد بني لي يعني المؤامرة والتآمر على المسلمين، ستار جعلوا ستار التآمر على المسلمين. وهكذا الآن تجد ناس يعني يبنون مساجد أو يبنون أشياء خيرية وهم يقصدون بها الشر والإفساد والفساد. لا معروفة مساجد أهل البدعة معروفة، لأنهم يعني لا يريدون يعني التآمر على الإسلام، بنوها لأمورهم. المساجد الضرار ابنيها المنافقون، المنافقون هي من خصائصهم. سلامكم الله شيخ. النصارى لا يدخلون بها، والنصارى البيع هي البيع معابد النصارى بيعة إلى الآن، دير وبيعة هذه من معابد النصارى، وهي لا تهدم ولكن تحول قدر الإمكان. وهكذا جرى الحال، إذا استولى المسلمون على بلد من بلاد النصارى حولوا الكنائس إلى مساجد، وإذا استولى النصارى على بلادهم كما في الأندلس في إسبانيا حولوا المساجد إلى كنائس وهكذا. والله على كل حال هذا يرجع إلى نقطة بينتها أنا أول، وهي أن مال المسلم مال دولة في أي بلد هو يعني حقيقة ملك للشعب، ليس ملك للحكام والشعب. فإذا كان هناك مسلمون في هذا البلد فلهم حق في هذه الأموال، فإذا بني شيء ننوي أنه من حقنا، من حق المسلمين في ذلك البلد الذين يعني قامت به، وهم يرون هذا، يرون أنه شعب ولهم حق. ها، فهذا مما يتفق معه المسلمون مع الكفار في السياسة المالية. ويوسف تولى بيت المال لفرعون لكي لا يعني يشتغل معه في برلمان ولا في شرطة ولا في مشاكل، قال اجعلني على خزائن الأرض مالية إدارة الأزمات في ذاك الوقت، وارتاح من تحكيم شرعهم. ها، وحتى لما أراد أن يحكم بأخذ أخيه قال ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك، إنما أخذه في دين يعقوب، في شريعة يعقوب، وهي أن السارق يؤخذ يكون عبدا عند من سرق منه، فأخذه على دين يعقوب وما حكم بشرعه، ما حكم بشرعه. جزاك الله خيرا، أحسن الله.